طيب نرجو أن يكون الخلل قد أصلح يا جماعة. بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. لا زالت الصورة مقلوبة. ارفع يا رب ارفع. خلص بستريح. سامحوني اخواني واخواتي، احنا اليوم الوضع استثنائي شوي، عبد الحميد مش معانا عنده ظرف، فنبدا الان الاسئله ان شاء الله على بركه الله. ونعتذر عن التاخير، صحيح النواحي الفنيه والكمبيوتر علق كثيرا، ان شاء الله ان شاء الله نتدارك يعني يكون المسار افضل اعتبارا من بعد غد. بكره في حلقه ان شاء الله، لكن يعني برضو في انشغالات، فنسال الله سبحانه وتعالى يعيننا انه ان شاء الله من بعد غد يكون الوضع أفضل من هيك. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه جلستنا العاشرة في اليوم العاشر من رمضان، والحمد لله الذي بلغنا رمضان. وسنبدأ بالأسئلة كالمعتاد. السؤال الأول إخواني وأخواتي نصه أمامكم، اجلس في فروه. السؤال الأول نصه سنضعه أمامكم الآن. يقول السؤال: قد يتصور البعض أن سبب الخلاف والتشاحن بين أفراد المجتمع الواحد من المجتمعات الإنسانية هو اقتصادي بالدرجة الأولى، بحيث إذا ازدهر اقتصاد هذا المجتمع وسدت حاجات الناس وتحققت لهم الرفاهية، فإن هذا كفيل بأن يقضي على المشاكل الاجتماعية ويحدث الألفة والتماسك بين الأفراد. أذكر آية تدل على خلاف ذلك، وقد وضعنا لكم السؤال في التعليقات مثبت. السؤال مثبت لكم إخواني. بعض الإخوة، طيب الأخ أسامة الصالح أجاب بجزء من الآية، صحيح أسامة، الأخ أسامة الصالح. من أين أخي أسامة إذا حببت أن تخبرنا من أين حضرتك؟ الأخ أسامة الصالح من أين حضرتك؟ طيب الإجابة على كل، لأنه ما عندنا اليوم عبد الحميد، فبنضطر ننتقل مباشرة، ما ننتظر الإجابات أو أي واحد حدد لنا من وين. الإجابة هي قول الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لاحظوا إخواني، الصحابة كانوا في العموم فقراء، لكن مع ذلك كان بينهم إيثار شديد. الله عز وجل قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لاحظوا كيف بلغ الإيثار بالأنصار في التعامل مع المهاجرين رضي الله عنه، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف الطلب الآن ماذا يطلب الأنصار من رسول الله، قالوا له: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. يعني يا رسول الله كل واحد عنده نخيل، خلي قسم منه لنا وقسم للصحابة، توزيع ثروات وهم أحياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال الأنصار للمهاجرين: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. فقال المهاجرون: سمعنا وأطعنا. قال المهلب: إنما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه علم أن الفتوح ستفتح عليهم، فكره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم. يعني الأنصار عندهم عقارات، عندهم هذا النخيل، والنبي عليه الصلاة والسلام مستبشر بأنه سوف تفتح الفتوح أو علم بأنه سوف تفتح الفتوح فيأتي المال للمهاجرين. فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج كثير من مال الأنصار إلى المهاجرين، بل سيغني الله عز وجل الجميع من فضله. فالأنصار كأنهم فهموا ذلك وأرادوا تعجيل المواساة لإخوانهم المهاجرين وسد خللهم وعجزهم أو فقرهم، فقالوا لهم تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة، يعني بتساعدونا في النخيل ونشرككم في الثمرة. فقال المهاجرون سمعنا وطعنا. إذا إخواني حقيقة نحن كثيرا ما نقول أنه يعني نريد تقوية اقتصاد الأمة الإسلامية، هذا يقينا كلام صحيح، لكن إصلاح أي خلل غير الخلل الأساسي وهو ضعف دين الناس وضعف عقيدتهم، أي إصلاح لخلل آخر لن يحل المشكلة، لن يحل المشكلة. ليست المشكلة الرئيسة هو ضعف الاقتصاد، وإن كانت هذه مشكلة، وإنما المشكلة الرئيسة هي يعني عدم الالتزام بأحكام الشريعة بكامل تفاصيلها، وهو ما ينبغي للناس أن يتلمسوا. طيب السؤال الثاني، إذا أنا أسجل بس جواب السؤال الأول، أجابه الأخ، تتذكر يا فاروق مين جاوبه؟ طيب نعود للأجوبة إن شاء الله، لأن نسيت أن أسجله، أسجل اسم الأخ عندنا. أسامة، أسامة إيش؟ رفاعي؟ أكيد؟ طيب السؤال الثاني يقول، السؤال الثاني يقول من أقبل أسامة الصالح يا بابا، أسامة الصالح وليس الرفاعي. إذن الأخ أسامة الصالح هو أول من أجاب السؤال الأول. طيب السؤال الثاني يا إخواني يقول من أقبل بوجهه على الباطل وأهله وأعرض بظهره عن الحق وأهله فإن الجزاء يأتيه عند موته وفاقا، أذكر آية فيها هذا المعنى. الأخت نور القرآن تقول أنا أجبت أولا، أنا بإذن الله سأنظر في التعليقات، ويعني إذا كان كذلك فبإذن الله تعالى تكون الإجابة لك يا أختي، بالإضافة إلى الأخ أسامة الصالح. أسامة الصالح من ألمانيا بالمناسبة، الأخ أسامة الصالح من ألمانيا، حياك الله أخي أسامة. إذن يقول السؤال الثاني، نعم الأخت إسراء محمود هي أول من أجابت السؤال الثاني، ما شاء الله عليك أخت إسراء. الأخت إسراء محمود أجابت، والإجابة في قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الآية تتكلم عن الكافرين في لحظات الموت، ماذا تقول لهم الملائكة؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قال بعض المفسرين ضربوا الوجوه التي بها أقبلوا على الباطل وأهله، وأدبارهم التي بها أعرضوا عن القرآن وعن الحق وأهله، وعن الحق وأهله. فيعني هذا معنى جميل أحببنا أن نشارككم إياه. طيب السؤال الثالث يقول، والسؤال الثالث يعني يحتاج وقفة عنده، وقفة عنده فيه فائدة طيبة إن شاء الله في فهم النظام السياسي في الإسلام وفهم أخلاق الإسلام بشكل عام. يقول السؤال الثالث قد يتعذر المسلم لنفسه في نقض عهده مع غير المسلمين بأنهم أهل غدر، لكن الله تعالى يذكر بأنه يذكر بأنه قد تكفل للوفي بعهده أن يقيه شرهم وغدرهم، أذكر آية تدل على هذا المعنى. إذن إخواني وأخواتي السؤال مرة أخرى، قد يتعذر المسلم لنفسه في نقض عهده مع غير المسلمين بأنهم أهل غدر، لكن الله تعالى يذكر بأنه تكفل للوفي بعهده أن يقيه شرهم وغدرهم. كثير من الإخوة يجيبون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، ليس فيها المعنى الذي نتكلم عنه. أيوة الأخ أسامة الرفاعي، الأخ أسامة الرفاعي هو أول من أجاب. يا ريت أخانا أسامة من أين حضرتك؟ من أين أخونا أسامة الرفاعي؟ من أين حضرتك؟ الأخ أسامة الرفاعي طيب على كل إجابة السؤال الثاني هي قول الله عز وجل وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لاحظوا يا إخواني الآن ماذا كان السؤال؟ كان السؤال أنه قد يتعذر المسلم لنفسه في نقض عهده مع غير المسلمين بأنهم أهل غدر، لكن الله تعالى يذكر بأنه تكفل للوفي بعهده أن يقيه شرهم وغدرهم. الجواب ليس في قول الله تعالى وإن يريدوا خيانتك وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، ليس فيه المعنى الذي ذكرنا، وإنما المعنى الذي ذكرنا. الأخ أسامة الرفاعي من سوريا، حياك الله يا أخي، وفرج عن أهل سوريا الأحبة. المعنى الذي ذكرنا إخواني هو في قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. تعالوا للآية التي قبلها حتى نفهم المعنى أكثر. وإن جنحوا للسلم فجنح لها، كما ذكرنا سابقا السلم هو الإسلام والسلم هو المسالمة والمهادنة. قال الله تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله. طيب الآن في الآية التي بعدها وإن يريدوا أن يخدعوك، يعني بإظهار جنوحهم للمسالمة، هم يظهرون أنهم يريدون سلاما ولا يريدون قتالا، وإنما في حقيقتهم هم يريدون أن يخدعوك، فلا تخف يا محمد فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الآن هناك كلام جميل لابن عاشور في هذه الآية، يعني في المعنى الذي ذكرنا. قال رحمه الله لما كان طلب السلم والهدنة من العدو قد يكون خديعة حربية ليغروا المسلمين بالمصالحة ثم يأخذوهم على غرة، أيقظ الله رسوله لهذا الاحتمال فأمره بأن يأخذ الأعداء على ظاهر حالهم ويحملهم على الصدق، لأنه الخلق الإسلامي وشأن أهل المروءة، ولا تكون الخديعة بمثل نكث العهد. أيوة، لأن ممكن بالفعل هم يريدون أن يخدعوا ويريدون أن يأخذوا المسلمين على حين غرة. طيب ماذا نفعل في هذه الحالة؟ طبعا نأخذ بالأسباب الظاهرة، هذا مهم جدا، نأخذ بالاحتياط ونحذر من غدرهم وعدوانهم، والله عز وجل أمرنا بحمل السلاح في مثل هذه الحالة، لكن مع ذلك لا يكون الحل هو في الخديعة ونكث العهد. قال ابن عاشور فإذا بعث العدو وكفرهم على ارتكاب مثل هذا التسفل فإن الله تكفل للوفي بعهده أن يقيه شر خيانة الخائنين، أن يقيه شر خيانة الخائنين. يعني من ماذا تخاف يا محمد؟ تخاف أن يغدروا بك؟ نعم، حتى لو خفت أن يغدروا بك، إياك يا محمد عليه الصلاة والسلام أن تفعل مثل فعلهم أو تنكث عهدهم، بل الله عز وجل إن أنت وفيت بعهدهم الله ذاته سوف يقيك شر خيانتهم. قال ابن عاشور وجملة هو الذي أيدك بنصره مستأنفة مسوقة مساق الاستدلال على أنه حسبه، والمعنى فإن الله قد نصرك من قبل وقد كنت يومئذ أضعف منك اليوم، فنصرك على العدو وهو مجاهر بعدوانه، فنصره إياك عليهم مع مخاتلتهم يعني غدرهم، ومع كونك في قوة من المؤمنين الذين معك أولى وأقرب. إيش معنى هذا الكلام يا إخواني؟ يعني الله عز وجل يأمر نبيه ألا يدفعه خوف الغدر من طرف المشركين بأن يغدر هو، بأن يبادئ بالغدر، ويبين له أنه تعالى سوف يكفيه شرهم، ويذكره أن يا محمد قد كنت من قبل أضعف، وهو مع ذلك أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، فلا يدفعك خوفك من تسفلهم وشرهم وسوء أخلاقهم من أن تنكث العهد معهم. وفي هذا يعني لاحظوا عظيم خلق من المسلمين حتى في السياسة الحربية، الله عز وجل يأمرهم بهذه الأخلاق حتى في السياسة الحربية. طيب إذن أخونا أسامة الرفاعي من سوريا، السؤال الرابع يقول أيضا اللي بيجاوب يريت أنه يذكر من أين، يعني حتى يكون هناك منافسة بين الأقطار المختلفة. طيب السؤال التالي يا إخواني ماذا يقول؟ يقول لنا أذكر آية جعل الله فيها غباوة الكفر منتقصة من قوة الكفار وإن كثروا. أذكر آية جعل الله فيها غباوة الكفر منتقصة من قوة الكفار وإن كثروا. يريت اللي بذكر آيات يعطينا أرقام الله يكرمكم. بعض الإخوة يذكر آية يذكرها بنصها ما يعطينا أرقام، يا ريت، لأنه الآن صعب مع عدم وجود عبد الحميد أن أتابع. يذكر نص الآية الله يكرمكم. الأخت عائشة الحريري ما شاء الله برضو هذه نقطة أخرى للأخت عائشة الحريري. الأخت عائشة الحريري لا أذكر من أين، لعلها من سوريا أيضا، لست متأكدا. طيب، أجابت الأخت عائشة الحريري بالإجابة الصحيحة، بالإجابة الصحيحة. طيب، ماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، بأنهم قوم لا يفقهون. أيوة، ماذا قال ابن عاشور في هذا المقام؟ قال: وإنما جعل الله الكفر سببا في انتفاء الفقاهة عنهم، الفقه والفطنة، لأن الكفر من شأنه إنكار ما ليس بمحسوس، فصاحبه ينشأ على إهمال النظر وعلى تعطيل حركات فكره، فهم لا يؤمنون إلا بالأسباب الظاهرية، فيحسبون أن كثرتهم توجب لهم النصر على الأقلين لقولهم إنما العزة للكافر. إيش يعني يا جماعة؟ يعني الكفر سبب للغباوة. قد يقول قائل: لكننا نرى من الكفار أناسا أذكياء، هم أذكياء في الرياضيات، أذكياء في الفيزياء، في الأحياء، في مجالات معينة، لكنهم ليسوا أذكياء فيما ينفعهم في أخراهم، في أهم ما خلقوا من أجله. الآن ماذا يقول ابن عاشور؟ أن الله عز وجل جعل الكفر سببا في انتفاء الفقاهة، بأنهم قوم لا يفقهون، لأن الكفر من شأنه إنكار ما ليس بمحسوس، فصاحبه ينشأ على إهمال النظر وعلى تعطيل حركات فكره. الإنسان المؤمن تعلم دائما أن يستدل على الغيب من المحسوس، يستدل على الخالق من خلقه، وبالتالي مخه شغال على مدار الساعة، بينما الكافر لا ينتفع بهذا العقل في أهم المسائل، في مسائل الآخرة والتفكر في الخالق سبحانه وتعالى، لأن الكافر اقتصر على الأمور المحسوسة وأهمل النظر والتفكر فيها وعطل حركات فكره في هذه المسائل. لذلك جعل الله ذلك سببا في قلة فقههم، وبالتالي في تغلب المسلمين عليهم وإن قل عدد المسلمين. طيب، السؤال الخامس يقول، والسؤال الخامس يا إخواني من القرآن عموما، من القرآن عموما، يقول السؤال: قد يترك أحدنا واجبا أو يفعل محرما إكراما لنفسه أن ينالها الأذى. مثلا، قد تتهرب الفتاة من لبس الحجاب الصحيح خوفا من استهزاء صديقاتها، وقد يستحي الشخص ذو المكانة العلمية والاجتماعية والثراء من أن ينكر على زملائه بعض الممارسات المحرمة لأن نظرتهم له ستختلف. لكن المؤمن بحق ينبغي ألا يأنف من تحمل تبعات الدعوة والتضحية في سبيل الله، بل علينا أن نتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي في الله وشتم وضرب وأغشي عليه ورمي بالحجارة وألقي على ظهره سل الجزور وكذب وهدد وحوصر في الشعب واضطر لترك بلده، وأوذيت ابنتاه وافتري على أهل بيته وجاع وعطش وتحمل المشاق، فليس أحد أكرم نفسا ولا أرفع قدرا ولا أرهف حسا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مهما كانت مكانتك الاجتماعية والعلمية والمادية. طيب، الآن ماذا يقول السؤال تحديدا؟ يقول سؤالنا: أذكر آية تدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يترفع بنفسه عن فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو أمر، فعل أمر يعني فعل بشكل عام. إذن أذكر آية تدل على أنه لا يجوز لمسلم أن يترفع بنفسه عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما في حد جاب الجواب بنصه الصحيح؟ يعني كما ذكرنا إخواني مرارا، بنأكد على هذا المعنى أنه بدنا نحاول نجيب الآية بنصها الصحيح، لكن على كل، الأخ عرب ربايعة أجاب بما يدل على أنه يعرف الآية لكنه أخطأ في لفظها، فمعلش بنمشي لك إياها أخانا عرب، لأنه ما في حد جاب الآية بنصها بالضبط. الآية هي قول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هذه إخوان الآية تحتاج وقفة حقيقة. إحنا إيش كان سؤالنا؟ إنك أنت مرات بتحس يعني بتجد نفسك إنك إنسان في طبقة اجتماعية مرموقة، ثري، مثقف، دكتور، طبيب، مهندس، صاحب شهادات، ينظر إليك باحترام من الناس، وترى أنك في بيئة عملك، في مجتمعك، ربما في بيئة أقاربك، إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر فإن ذلك قد ينتقص من نظرة الناس إليك، أو قد يعرضك لأذى كنت أنت في غنى عنه في نظرك. أيوة، حينئذ نقول لك: هل أنت أعز نفسا وأكرم قدرا وأرفع شأنا من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لا والله، هو خير الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي لنفسك أن تتعفف أو تتأنف عن خوض مخاض خاضه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أي نعم، الإنسان أحيانا يتروى حتى يعلم: هل هذا الفعل الذي يحبه الله مني، هل هذا الذي سنه لي نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أيقنت أو غلب على ظنك أنك في هذا الموقف عليك أن تتخذ موقفا معينا، فلا يجعلك ما ذكرنا من خوف نزول مكانتك عند الناس أو تعرضك لتضحيات، لا ينبغي لهذا أن يحجزك عن قول كلمة الحق. أورد ابن كثير في البداية والنهاية أن زين العابدين، شوفوا كيف يعني زين العابدين رضي الله عنه ورحمه الله، وهو حفيد سيدنا علي رضي الله عنه، قال لابنه، شوف كيف يعني التحري في عدم التنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان في ذلك منقصة لما فعله النبي، ولو كان في فعل ما مكرمة لما تركه النبي. فزين العابدين قال لابنه: يا بني اتخذ ثوبا للغائط، فإني رأيت الذباب يقع على الشيء ثم يقع على الثوب. يعني لما تروح تقضي حاجتك خلي في عندك ثياب خاصة بقضاء الحاجة. ليش يا أبتي؟ قال لك: الذباب ممكن يقع على الأوساخ ثم يعود ويقع على الثوب، وبالتالي الشيء القليل الذي يعلق بأرجل الذباب أخشى أنه سيعلق بثوبك. شوف يعني قمة الحرص على النظافة. لكنه انتبه بعد ذلك فقال: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا ثوب واحد فرفضه. إيش يعني؟ يعني تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، لو كان في ذلك مكرما وزيادة النظافة وكمال أخلاق لفعله رسول الله وأصحابه. فلما انتبه أن رسول الله وأصحابه لم يفعلوه رفضه، يعني رجع عن رأيه وقال لابنه: لا تفعل ذلك. وأيضا يا إخواني، ابن القيم في إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان أو مصائد الشيطان، من مكائد الشيطان، قال كلاما طويلا جميلا فيه، قال: ومن مكايده أنه يأمرك، يعني من مكايد الشيطان، أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصونها حيث يكون رضا الرب تعالى في إذلالها وابتذالها. أقول لكم يا إخواني يعني باختصار شديد، العبد الفقير في بعض المواطن كنت أعلم أن فيها ما يظهر للناس على أنه مذلة، ولكن مع ذلك نخوض هذا المخاض ونقول: والله أنت يا إياد لست خيرا من سيد الأولين والآخرين، لا ترغب بنفسك عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم والله قد لمست لذلك أثرا من ربي عز وجل، أسأل الله أن يكرمنا وإياكم. طيب، السؤال السادس، إذن أخت عائشة الحريري هي التي أجابت السؤال الخامس. السؤال السادس والأخير، وسامحون اليوم المسابقة قصيرة، تأخرنا عليكم من ناحية فنية في مشاكل، بإذن الله تعالى غدا نكمل، لكن من بعد غدا تكون مسابقة بحلة جديدة بإذن الله تعالى. طيب، ماذا يقول السؤال؟ ماذا يقول السؤال أيها الأحبة الكرام؟ هناك مشهد مؤثر يعرفه الآباء: الطفل الصغير قد يعصي والده فيعاقبه الأب، فيجلس الابن في زاوية البيت حزينا صامتا لا يعرف كيف يسترضي أباه. الأب برحمته وإشفاقه لا يحب أن يرى ولده على هذا الحال، فيدفع الأم لتقول للولد: تعال واعتذر لأبيك وقل له أنك آسف ولن تعيد هذا الخطأ وأنك تريد منه المسامحة. فانظر إلى رحمة الأب الذي هو بنفسه يلقن ولده ماذا يقول ليعتذر له حتى لا تستمر الجفوة. ممكن أن أقصو على ابني، أو مش أقصو يعني أجازيه وعاقبه على فعل فعله، ثم بعد ذلك أراه لا يعرف كيف يعتذر، فألقنه أنا بنفسي بواسطة في حالة الأب البشري، يعني ألقنه كيف يعتذر لي. شوف الرحمة، أنا بعلمه كيف يعتذر لي حتى لا تستمر هذه الجفوة. ولله المثل الأعلى، الله تعالى أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. أذكر آية تذكرنا بمثل هذا الموقف لكن في حق الله عز وجل، لكن في حق الله عز وجل. ما شاء الله، الأخ إياس العوسي، الأوسي، الأخ إلياس العوسي. أخي إلياس، ممكن لو سمحت تجاوبنا، هل هذا الكلام تأملا أم أنك قرأته في مكان ما؟ لأنه ما شاء الله الإجابة سريعة. الأخ إياس الأوسي أظن، هل الإجابة من عندك تأملا أم قرأته في مكان أو اطلعت عليه؟ الأخ إلياس، ننتظر 10 ثواني عشان ما نطول عليكم، بعدين نعطي الجواب إن شاء الله. ومن أين أخي إلياس أيضا؟ طيب، بلكي الأخ إلياس إن شاء الله يجيب فيما بعد، أنا عندي فضول أعرف كيف إجابة بهذه السرعة. الأخ محمود دردير يقول، محمد دردير يقول أنا أجدته سابقا. هاي محمد دردير وإلياس الأوسي، يعني إن شاء الله نراجع نتأكد أخي، يعني إذا كان في فروقات ثواني أحيانا يمكن ما بين عندكم فروقات الثواني. على كل، ما الإجابة؟ الإجابة هي قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لاحظوا، الله سبحانه وتعالى أمر آدم وحواء أن ينزلوا من الجنة عندما أكلوا من الشجرة، وذكرنا لطيفة في ذلك الموضع في أول حلقة أعتقد، أول حلقة. طيب، الآن آدم لا يعرف كيف يعتذر لله، كيف يتوب لله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى علمه وألهمه كيف يتوب إليه. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى، يعلم آدم كيف يعتذر له، كيف يتوب لله سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات، مباشرة الله تاب عليه، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات قال بعض المفسرين هي المذكورة في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل. طيب إخواني، إحنا اليوم 6 أسئلة سريعة بإذن الله تعالى، بكرة بنمدها أكثر، سامحونا مرة أخرى على التأخر والخلل الفني. بكرة بإذن الله راح يكون معنا عبد الحميد من جديد، الله يرد إلينا سالما، عند اليوم ظرف خاص. فبارك الله فيكم وسامحونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.